يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة. بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنا تعمدت أن أقف بعد الحكمة، لأن هناك حكمة في هذا، ليس معنى أن هناك وقفا، لا، سأتلو الآية مرة أخرى، ولكن نريد أن ننتبه أين وجدت الحكمة هنا، وما هي الحكمة من وجود الحكمة هنا. سأعيد وسنرى الفرق عندما نتلو الآية التي بعدها. نحن الآن في تعلم الإيمان، ونريد أن نتدرس آيات في كتاب ربنا جل وعلا، وفي من خلال كتاب الله تعالى أن نتعرف على سنة الله تعالى في تعلم الحكمة، أو في تعلم، نحن في قناة الحكمة فالحكمة تغلب عليه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة في تعلم الإيمان. إذا نستمع في سورة البقرة، أول مرة تذكر الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا ذكرت في هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، وهي من دعاء، وهي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أول مرة ذكرت الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا، وهذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سلف وأن قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، أي أنا استجابة دعوة أبي إبراهيم. دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله لدعاء إبراهيم. هيا بنا ننظر إلى الاستجابة. عندما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. تلاوة الآيات، بدأ بتلاوة الآيات، ثم فن وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم قال ثالثا: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع تغيير الترتيب، مع تغيير الترتيب. سبحان ربي العظيم. الترتيب في كتاب ربنا جل وعلا أحيانا يعني شيئا معينا، ربما أحيانا يقول واحد لا يهم الترتيب، مثلا لا يهم الترتيب إذا قلنا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو قلنا سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله، يعني الترتيب هنا لا يهم. ولكن عندما مثلا يقول ربنا جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ بالصفا ثم ثنى بالمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا إن الصفا والمروة، ربنا جل وعلا لم يقل إن المروة والصفا. وعندما أراد أن يسعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة بأيهما بدأ؟ بدأ بما بدأ به الله. الله بدأ بالصفا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ به الله. قياسا على هذا يقول ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هناك ربما قائل يقول: الله تعالى بدأ بالأمر بالمعروف وثنى بالنهي عن المنكر وثلث بالإيمان، إذن كيف يكون الإيمان، كيف يكون الإيمان هو الثالث؟ طيب، لأن هناك الأعمال التي لا تنفع صاحبها إلا بالإيمان. الشرط في قبول العمل الإيمان، وكذلك لا يمكن للإنسان أن يقبل عمله ولا يصعد إلى السماء إلا على مطية، وهي العمل الصالح. إذن إيمان وعمل صالح. يقول ربنا جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب هو الذكر والتلاوة والدعاء، ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء. ليس كل من ذكر الله يرفع ذكره، ليس كل من تلا القرآن رفعت تلاوته، ليس كل من دعا الله رفع دعاؤه. يحتاج إلى مطية، والمطية هي العمل الصالح. كذلك الدعوة إلى الله، ليس كل من دعا إلى الله قبلت دعوته ولو استجاب الناس واهتدوا على يديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وثبت: إن الله لا يؤيد هذا الدين. أسأل الله تعالى أن لا نكون من هؤلاء، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويجعلنا ويرزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ربما يكون رجلا فاجرا والله تعالى يؤيد به الدين. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيؤيد الله هذا الدين، في رواية أخرى سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة. إذن لابد من العمل الصالح الذي هو المطية لكي تصعد الأعمال إلى رب العالمين وتقبل وتكون مقبولة عند الله تعالى. لهذا ربنا جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة إلى الله مقرونة بالعمل الصالح، بالمطية التي عليها تصعد حتى تتقبل من الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعود إلى الحكمة التي ذكرنا، وسأبين الحكمة التي من أجلها أتحدث عن الحكمة، لأننا نتكلم عن تعلم الإيمان، وسأفصل ذلك وأبينه في هذا اللقاء بإذن ربنا جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا متكلما وسامعا. قلنا أول مرة ذكرت الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا في دعاء إبراهيم، عندما قال وقد نقل الله لنا دعاءه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عندما استجاب الله تعالى استجاب مع تغيير الترتيب الذي جاء على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأشرت إلى الصفا والمروة، وعلى أن الله تعالى بدأ بالصفا وثنى بالمروة، ونحن عندما نريد أن نسعى بين الصفا والمروة نبدأ بما بدأ به الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يسعى بين بين الصفا والمروة جاء إلى الصفا فقال أبدأ بما بدأ به الله. كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن منكر نبدأ بما بدأ به الله. قلت ذات مرة وقد قلتها في مواطن كثيرة وأردت أن أنبه بعض إخواننا وبعض شبابنا من طلبة العلم على أنه لا إذا أردنا أن نغير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلوب التغيير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صاحب السلطة يغير باليد، الذي ليست له سلطة وليس له الحق يغير باللسان، الذي لا يستطيع حتى باللسان فليغير بقلبه وذلك أضعف الإيمان. المطلوب التغيير ليس الإنكار، أن نغير واحد تارك للصلاة نأمره بالصلاة وندعوه إلى الله فيصلي فيترك ترك الصلاة، يعني فهمتم؟ يترك ترك الصلاة يعني يصبح يصلي. فإذا فقد أمرناه بالمعروف وانتهى هو عن المنكر عندما استجاب للأمر بالمعروف. إذا قلت ذات مرة وكنت أريد أن أوجه إخواني الذين كانوا يستمعون إلي، وقد ذكرت كما سلف الذكر هذا في مواطن كثيرة وآخرها ذكرتها قبل قليل في قناة الناس، وهذه الحكمة والقنوات الأخرى أخواتها والناس وأخواتها، هذه كل أخوات والرحمة وأخواتها، هذا كلها تصب في شيء واحد وكلها تريد شيئا واحد، ونسأل الله تعالى أن يعين الجميع ويتقبل من الجميع وينفعنا جميعا وينفع بنا. إذن هنا قلت لهؤلاء الإخوة لطلبة العلم والعلماء أريد منهم أن يتوجهوا، قلت إذا رأيت شخصا يأكل بشماله فعليك ألا تنهاه. رفعوا رؤوسهم، لأن كان الكلام أيام الحج وكنت ضيفا على رابطة العالم الإسلامي فقدموني للكلام، ورأيت أن جل الحاضرين من العلماء وطلبة العلم والأقليات الإسلامية والضيوف كانوا تعبانين نعسانين يريدون أن يناموا، ولكن هل أحدث النائمين؟ كدت أن أقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنك لا تسمع الموتى والنوم أخو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأردت أن أوقظهم فقلت إذا رأيت شخصا يأكل بشماله فعليك ألا تنهى. رفعوا رؤوسهم شوية نص، فأعدتها مرة ثانية إذا رأيت شخصا يأكل بشماله فعليك ألا تنهى، ثم أضفت قائلا وإذا نهيته تكون قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعوا رؤوسهم كلها وكلهم، يعني كلهم رفعوا رؤوسهم، رفعوا الرأس كامل. فأردت الآن لابد أن آتي بالدليل، إذا رأيت شخصا يأكل بشماله هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنهاه، كيف لا أنهاه؟ وإذا نهيته تكون قد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ ماذا تريد؟ يعني هذا التساؤل يأتي بين السطور. فالآن سآتي بالقياس، بالدليل من القياس. ماذا قلت؟ قلت ماذا يقول الله تعالى؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أم قال إن المروة والصفا من شعائر الله؟ قالوا إن الصفا والمروة من شعائر الله. أردت أن أسعى بين الصفا والمروة بأيهما أبدأ؟ قالوا بالصفا. لماذا؟ قال أبدأ بما بدأ به الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قياسا على هذا ماذا قال ربنا جل وعلا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو قال تنهون عن المنكر وتأمرون بالمعروف؟ قالوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أردت أن آمر وأنهى بأيهما أبدأ؟ أبدأ بما بدأ به الله. وكيف؟ إذا رأيت شخصا يأكل بشماله فعليك ألا تنهاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاه بل أمره. كيف أمره؟ ما الفرق؟ فرق. الفرق لم يقل له لا تأكل بشمالك، هذا نهي، بل قال له كل بيمينك. سبحان ربي العظيم، نعم كل بيمينك الأمر، لأن هناك قاعدة أصولية تقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرته أن يأكل بيمينه فقد نهيته عن الأكل بشماله. ولكن هذا لا يمنع بأن هناك أحيانا نحتاج إلى النهي، نحتاج إلى الأمر والنهي. كلام ربنا جل وعلا يحمل في طياته أوامر ونواهي. مثلا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. أمر نهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر نهي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نهي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إلى آخر الآيات. أوامر نواهي. كلام ربنا جل وعلا يحمل في طياته أوامر ونواهي. فعندما نسمع كلام الله تعالى فعلينا أن نسمع ونطيع. وقالوا سمعنا وأطعنا. عليكم بالسمع والطاعة. السمع تتبعه الطاعة. لا نقول سمعنا وعصينا، لا نسمع ونعرض، لا. وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا يا ربنا كلامك الذي يحمل في طياته أوامر، فأطعنا هذه الأوامر. إذن الأمر والنهي. أحيانا يغنينا الأمر عن النهي، لأن الأمر يحمل في طياته نهيا، والأمر كما سلف الذكر والأمر بالشيء نهي عن ضده. نعود مرة أخرى قضية التقديم والتأخير. أن بماذا نبدأ؟ نبدأ بما بدأ به الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا الله تعالى، وقد نقل الله لنا دعاءه كما دعا به، عندما استجاب الله غير الترتيب الذي جاء على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسآتي بالدليل. أعيد للتذكير مرة أخرى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عندما استجاب الله تعالى غير الترتيب، استمعوا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قدم التزكية، ويزكيكم بعدها ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن تغير الترتيب. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعدها يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آخر مرة ذكرت الحكمة في كتاب ربنا جل وعلا في سورة الجمعة في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. انظروا إن ننتبه هنا تلاوة الآيات ثم التزكية يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعدها ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أي يشملهم ما شمل الذين سبقوهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآن سندخل إلى الفرق بين التعلم النظري والتعلم العملي للإيمان. تعلم الإيمان لا يكتفى به نظريا. أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم تعلموا الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا، تعلموا الدين بالصحبة، وشرفهم الله تعالى بصحبة حبيبه وخليله وصفيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ميزهم عن غيرهم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كما أن المرء يلقب بسيد عمله، فالصحابة لم يلقبوا بالتوحيد مع أنهم كانوا سادة الموحدين، إلا أن التوحيد شيء مشترك بينهم وبين كل من عبد الله وكل من يعبد الله تعالى إلى يوم القيامة. ولكن ما هو الشيء الذي ميزهم عن غيرهم؟ صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانت الغاية من الصحبة؟ التعلم العملي للإيمان، أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رأوه يصلي عمليا وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا معه فقال لهم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. إذن هنا الصحبة كانت الغاية منها التعلم العملي للإيمان. فلهذا لا يكتفى بالتعلم النظري. أزمتنا في هذا الزمان إلا ما رحم ربي جل وعلا أن الكثير منا الذين وفقهم الله تعالى للتعلم تعلموا نظريا ولم يتعلموا عمليا إلا ما رحم ربي جل وعلا. فهناك فقه العقول وهناك فقه القلوب، فنحن نحتاج إليهما، نحتاج إلى فقه العقول ونحتاج إلى فقه القلوب. التقوى يجب أن لا تبقى فقط ها هنا، يجب أن تنتقل إلى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قائلا مشيرا إلى صدره التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويوم القيامة لا يحصل ما في العقول ولا يحصل ما في الرفوف، ولكن يحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور. ونظر ربنا جل وعلا ليس، لا ينظر الله تعالى إلى عقولنا أو إلى رفوفنا. كم من كتاب في الرفوف، التقوى ها هنا لا ينتفع بها إلا إذا انتقلت إلى ها هنا. فجهد رباني نبوي نحرك به كتاب ربنا جل وعلا ونتحرك به، نحرك به سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونتحرك بها حتى تنتقل الصفات القرآنية من السطور إلى الصدور، من السطور إلى الصدور. وهذا الذي ينفعنا عند لقاء ربنا جل وعلا، ولا يتأتى هذا إلا بالتعلم العملي للإيمان، كما تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، أريد أن أدخل لأن الوقت يمضي بنا سريعا، وربما نجد كما يقول صديقي وحبيبي وشيخي الشيخ محمد حسان، نجد البساط قد سحب من تحتنا وانتهى الوقت، يعني لم ينتهي بعد، ولكن أقول نحن نخشى أن ينتهي الوقت، لا زال أمامنا نصف ساعة، ونريد أن نعطي للموضوع حقه، وإذا ما أتمنى ما أكملناه أعدكم أني سآتي مرة أخرى إلى هذه القناة الطيبة الكريمة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وينفع بها ويأجر جميع العاملين فيها، وكما جمعنا بهم في الدنيا أن يجمعنا بهم في الآخرة في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وأن نحتسب جميعا نحتسب الأجر على الله تعالى. أنا مستعد أن آتي مرة أخرى إن شاء الله، إذا ما أتممنا الموضوع أن نتمه في حلقة أخرى. التعلم العملي للإيمان، ما هو الدليل؟ تحدثنا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه عمليا. هل هناك دليل في كتاب ربنا جل وعلا على وجوب التعلم العملي للإيمان؟ نعم، هناك دليل. ما هو هذا الدليل؟ طيب، أعظم علم يتعلمه الإنسان هو التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أعظم علم يتعلمه الإنسان علم التوحيد، أن يتعلم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي هي أعظم كلمة في هذا الكون، والتي تنفع صاحبها عند لقاء ربه جل وعلا، ولا ينتفع إلا أهلها، ولا يفلح إلا أهلها، ولا يدخل الجنة. وقت ما يدخل، يدخل وأدخل الذين آمنوا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، يدخل إلى الجنة إلا أهلها. هذه الكلمة العظيمة تحتاج منا إلى تعلم عملي. التعلم العملي للإيمان لنا قصة، لنا قصة في القرآن الكريم سأتطرق إليها. وجاءني سؤال الآن يقول: هل النساء يرين الله تعالى في الجنة؟ الله، أعظم شيء وأعظم نعمة. وسنعود إلى موضوعنا، وهذا من باب موضوعنا تعلم عمل الإيمان. أعظم نعمة وأعظم شرف وأعظم مكرمة يحصل عليها أهل الجنة هي النظر إلى وجه ربنا جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة إلى ربها ناظرة،

وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك. كيف لا يرى، لا ترى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، كيف لا يرين وجه الله وهو أن أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة. ربنا جل وعلا، لأن ربما المتسائل يتساءل، ورد في الحديث على أن الذين يرون وجه الله أو عند رؤية وجه الله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي نتعبد لله تعالى بها ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا، لأن ورد في الحديث أن أصحاب الجنة يجتمعون في صعيد واحد يوم المزيد في سوق المزيد، وذكر أنه فيما بعد سأبين أن النساء يكن في قصور، فالذي هو يوم الجمعة في أيامنا في أيام الدنيا الذي كان يلتقي فيه المؤمنون، وهو كان عيد المؤمنين، يلتقي أهل الجنة فيما بينهم ويحدث بعضهم بعضا بنعيم الله تعالى وبما أنعم الله تعالى عليهم في الجنة وما غفر الله لهم من ذنوب وما أعطاهم من حسنات ومن خيرات وبركات في الجنة، فإذا بهم يسمعون ربهم يناديهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فكلهم يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك. تصوروا عباد الله، تصوروا هذا المشهد العظيم، كل المؤمنين أهل الجنة بصوت واحد كلهم يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك. فيقول ربنا جل وعلا أتريدون أن أزيدكم شيئا، فيقولون ماذا تزيدنا يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعطنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطكم أفضل من ذلك، فيقول وما هو أفضل من ذلك، فيقول اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله، رضوان الله، رضوان الله أكبر. ثم ينادي ربنا جل وعلا في يوم المزيد وهم في سوق المزيد ولدينا مزيد، اللهم زدنا ولا تنقصنا في الدنيا والآخرة، يناديهم ربهم جل وعلا يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، فيقول لهم يا أهل الجنة أتريدون أن أزيدكم شيئا، فيقول يا ربنا ماذا تزيدنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعطنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ألم ترضى عنا، فيرفع الله الحجاب فيرون وجه الله، فيرون وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والله إني لأحس بنفحات، وعلينا أن نتعرض لها وندعو الله أن يجمعنا جميعا في الجنة. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجمعنا في الجنة. اللهم لا تحرمنا دخول الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. طيب، هناك من يقول لأنه عندما يرى أهل الجنة وجه الله يزدادون نورا وجمالا ونضارة من نور الله تعالى عندما نظروا إلى وجه الله، فيرجعون إلى قصورهم وبيوتهم، فالزوجات في القصور عندما يرين أزواجهن ترى الزوجات تقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني معنى الجمال كل أسبوع زيادة. يعني الحال في الدنيا عندنا العد العكسي، يعني ماشي الواحد يبدأ ضعيفا وينتهي ضعيفا، في الجنة لا، من جمال إلى جمال، زيادة في الجمال، لا ليس هناك تكرار في الجنة، حتى طعم الطعام لا يتكرر. نحن الآن نعرف الفول والطعمية وما أدري ويش، نفس الأكل يتكرر، الفراخ ما أدري، لا الخروف مشوي، لا، هناك إن أكلت طعاما فيه لذة لم تعرفها قبل ويعتقد الإنسان أن ليس هناك لذة، ليس هناك لذة أكثر من هذه اللذة، ليس هناك ألذ من هذا الطعام، فالطعام الذي يؤتى به فيما بعد ألذ من سابقه. الله، لذيذ، لذة لذة لذة، ما في ألذ من هذا، فيه الطعام الذي بعده ألذ والطعام الذي بعده ألذ والذي بعده ألذ، ولا تنتهي العملية، عقل الإنسان لا يستطيع أن يستوعب هذا. انظروا إلى هذا التدخل، أظن لهذه الأخت التي اتصلت وكلمت الكنترول وسألت هل النساء يرين وجه الله. أنا أقول كثير مننا من دائما يقف عند بعض الأحاديث ويترك أخرى، كالذي يقرأ آية من كتاب الله ويتوقف عندها ولا يتم السياق، كالذي يقرأ فويل للمصلين، هذه آية وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند رؤوس الآية، بل هناك من القراء الذين كرهوا الوقوف عندها ولو أنها على رأس الآية، يقولون واصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومن وقف فله دليله لأن هذه آية. ولكن إن قلنا فويل للمصلين وتوقفنا، يعني اوعى تصلي، فويل للمصلين، هناك من يسمع فويل للمصلين وتقف عندها. هناك عندما يذكر النساء والجنة، إني رأيت كنا أكثر أهل النار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذه الذي عرفت فيها، ما عرفت غيرها. هذه أمك وأختك وزوجتك وابنتك، بشرها، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. أنا قلت ذات مرة، قلت كلمة، كنت أحدث الرجال والنساء في الحج في منى، وقلت لي بشرى للنساء، وهذه البشرى سأقولها الآن للنساء، وبها سأختم، على أساس أننا سنتواعد في لقاء قادم بحول الله تعالى حتى نتم الحديث عن التعلم العملي للإيمان، لأننا لم نتم الموضوع بعد. قلت عندي بشرى للنساء، استمعنا يا إماء الله إلى هذه البشرى، عندي بشرى للنساء، من أكثر عدد في الجنة، هل الرجال أم النساء؟ هذا كان في عهد الصحابة وتكلموا في هذا الموضوع، من أكثر عددا من الرجال، من أكثر عددا في الجنة، هل الرجال أم النساء؟ أبو هريرة رضي الله عنهما ذكر بأن عدد النساء في الجنة أكثر من عدد الرجال. هذه حقيقة، وهذا بحث طويل يحتاج إلى وقت، ولكن أقولكم بإيجاز، لكل واحد منهما زوجتان. هناك من قال بأن زوجتان من نساء الدنيا، أما الحر عدد أكثر. لكل واحد منهما زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم الحسن. إذن زوجتان من نساء، هناك من قال زوجتين من نساء الدنيا، معنى أن النساء في الجنة ضعف عدد الرجال. هذا بحث طويل وقد تكلم فيه العلماء، وأنا لا أريد أن أطيل فيه، ولكن هذه بشرى. وهناك من قال بأن العدد أكثر في عدد النساء في الجنة بما فيهم حور العين، وهناك قال لا، عدد النساء من نساء الدنيا هن أكثر. فإذا إذا كان ربنا جل وعلا يقول لنا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، إذن الذي له ما تشتهي، أنا أريد أن أرى وجه ربي. فهذا لكل أهل الجنة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا، وأن يجمعنا في رحمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن تعلم الإيمان في لقاء قادم بحول الله، سيعلن عنه من خلال قناة الحكمة، هذه القناة المباركة. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.